بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ولازال الحديث يتعلق بالأصل الثاني ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وبين المصنف رحمه الله تعالى تعريفه شرعا بأنه الاستسلام لله بالتوحيد، القيادة، الخضوع والإدعاء بالتوحيد، وفيه إثبات ونفي، ويشمل حينئذ البراءة. ثم لابد من القيام له بالطاعة، على به تعبد لله تعالى بفعل المأمور وترك المحظور والبراءة من الشرك وأهله. ثم بين أن هذا الإسلام الخاص هو عام من جهة أخرى، ومشتمل على الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. ثم بين أركان الإسلام الخمسة، وأراد أن يدلل على كل واحد من هذه الأركان، فبين ما يتعلق بدليل الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله، وبين معناها ودليلها، وذكرنا تحقيقها وشروطها. ثم أراد أن يبين الدليل على شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأورد قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الآية فيها بيان منة الله تعالى على خلقه ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الأمي والرسول الكريم، وقد وصفه في الآية بصفاته. قال: جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم لما بين الدليل أراد أن يبين المعنى، كما ذكر الدليل في شهادة أن لا إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو، ثم بين معناها من حيث الشرع. كذلك هنا شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لها معنى في الشرع، لابد من الإتيان به، وإلا لا يصح. ليس المراد بالشهادتين هو النطق فحسب، شرع ليس ألفاظ، شرع معان وحقائق، ليس المراد به ألفاظ تقال لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم لا علم ولا عمل، لابد من المعاني التي بينها الشارع. قال رحمه الله تعالى: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله، يقال في الشهادة هنا ما قيل في شهادة أن لا إله إلا الله من حيث المعاني اللغوية، ومن حيث ما يطلق عليه لفظ الشهادة، أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذا معنى الشهادة، هذا معنى أصول هذه، يدل عليها ماذا؟ أصول الشريعة عامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثه الله جل وعلا من أجل أن يطاع، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إذن الطاعة وامتثال الأوامر واجتناب النواهي هو الغاية من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يقال بأن الشرع هو اعتقاد بالقلب ونطق في اللسان فحسب؟ وهذا قول باطل مصادم لأصول الشريعة. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله الذي تقتضيه، تقتضي ماذا؟ طاعته فيما أمر، يعني طاعته فيما أمر، أمر قلنا أمر، هذا يصدق على أمر، سواء كان على جهة الإيجاب أو على جهة الندب أو على جهة الندب. النبي صلى الله عليه وسلم يطاع في الواجبات كما أنه يطاع في المندوبات، يعني الأمر سيات فيهما. ووجوب طاعته صلى الله عليه وسلم ثابت بالنصوص المتكاثرة من الكتاب والسنة، ومحل وفاق بين أهل العلم، وقد قرن سبحانه طاعته بطاعته، هذا معلوم، نصوص كثيرة في غير موضع من كتابه. ومن عصاه فقد عصى الله، من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله تعالى، ومن عصى الله فله النار، فله النار كما هو معلوم في محله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن الله خلق الخلق لعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وإنما تعبدهم بطاعته وطاعة رسوله، فلا عبادة إلا ما هو واجب أو مستحب، لا عبادة إلا ما هو واجب أو مستحب، ومع ذلك فهو بدعة، لا يتقرب إلى الله تعالى إلا بالواجبات والمندوبات فحسب. ولذلك قال: فلا عبادة إلا ما هو واجب أو مستحب في دين الله، وما سوى ذلك فضلال عن سبيله. ضلال، لأنه بدعة. لا يعبد الله تعالى إلا بما شرع، وما شرع حينئذ يكون قد أمر به، إما على جهة الإيجاب وإما على جهة الاستحباب، ومع ذلك كما قال رحمه الله تعالى فضلال عن سبيله. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجاه في صحيحيه. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر الله طاعة الرسول واتباعه في نحو من 40 موضعا من القرآن، كقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. يعني في نحو من 40 موضعا جاء الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الأوامر مطلقة، يعني طاعته في ما يتعلق بامتثال الأوامر وكذلك باجتناب النواهي، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، تصديق تفعيل يعني نسبته إلى الصدق، كما قلنا في التوحيد نسبة، نسبة الله تعالى إلى الوحدانية، كذلك تصديق النبي صلى الله عليه وسلم يعني نسبته إلى الصدق، وتصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر يعني في كل ما أمر، فإن بعض حينئذ لا يقبل منه، ويصدق عليه قوله تعالى: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. لابد أن تكون الطاعة في ماذا؟ في كل ما أمر، لابد أن تكون الطاعة في كل ما أمر، وتصديقه فيما أخبر يعني نسبته إلى الصدق في كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من الغيب، فهو الصادق المصدوق وأمين الله على وحيه، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا امتراء، واجتناب ما أي الذي عنه نهى وزجر، نهى وزجر بمعنى واحد، لكن النهي قد يقال بأنه يراد به الكراهة والتحريم، والزجر هذا أشد، حينئذ يكون من عطف الخاص على العام، نهى يعني زجر يعني نهي بشدة، فيكون من عطف الخاص على العام. قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إذا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم واجب الترك والاجتناب. وألا يعبد الله إلا بما شرع، إلا بما أي بالذي شرعه الله تعالى، وإنما يكون ذلك بماذا؟ يكون من طريق الوحي. فلا يعبد الله إلا بما شرع عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به من جهة الله تعالى، لا بالبدع ولا بالأهواء، لا بالبدع لا بالبدع ولا بالأهواء. إذن هذا معنى شهادة أن لا محمد رسول الله، وأما دعوة الشهادة بالنطق فهذا لا يكفي، إن كان لابد منهما، لابد من النطق ولابد من اعتقاد هذه المعاني، ولابد مع النطق بها من العمل بما دلت عليه، فقولها باللسان دون العمل بما دلت عليه لا يصير به من أهل شهادة أن محمدا رسول الله. إذن دل ذلك على، أو ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا المعنى، وأدلته كثيرة في الكتاب والسنة. ثم قال رحمه الله تعالى مستدلا على الركن الثاني والثالث والرابع: ودليل الصلاة والزكاة، يعني على وجوبها، وجوب الصلاة وجوب الزكاة، وأنهما ركنان من أركان الدين خمسة، وزاده تفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. وما أمروا إلا ليعبدوا، هذا حصر فيه نفي وإثبات، ولذلك قال بعضهم: وما أمر الذين كفروا، ما أمروا يعني الذين كفروا، وما أمر الذين كفروا إلا ليعبدوا الله، يعني ليوحدوا الله تعالى، العبادة هنا بمعنى التوحيد، ويفردوه بالعبادة مخلصين له الدين، هذا معنى يفردوه بالعبادة، حنفاء يعني مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما أمروا في التوراة والإنجيل إلا بإخلاص العبادة لله موحدين، ما أمروا في التوراة والإنجيل إلا بإخلاص العبادة لله موحدين. قال: ويقيم الصلاة، أي الصلاة المكتوبة، وليقيم عطوف على سابقه فيكون مأمورا به، ويؤتوا الزكاة يعني وليؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. والشاهد منه قوله: يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، ثم أدخلها في ماذا؟ في مسمى ما أمر به الكفار، بمعنى أنه لم يؤمر إلا بالتوحيد والصلاة والزكاة، دل ذلك على أنهم لو لم يوحدوا لم امتثلوا الأمر، دل ذلك على أنه إذا وحدوا ولم يصلوا لم يمتثلوا الأمر. دل ذلك على أنهم لو وحدوا وصلوا ولم يزكوا لم يمتثلوا الأمر. حينئذ لا يصدق عليهم أنهم ماذا؟ أنهم موحدون. ولكن في الزكاة جاء دليل خارجي يدل على ماذا؟ على أن من لم يزكي ليس به بكافر. أما الصلاة فهو باق على أصله. وذلك دين القيمة، وذلك أي الذي أمر به في هذه الآية من التوحيد وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة دين القيمة. دين القيمة دين والملة والشريعة المستقيمة كما مر. والقيمة هذا صفة لموصوف محذوف، أي الملة القيمة، أي الملة القيمة. إذن دل هذا النص على تفسير التوحيد مع الأمر بالصلاة والزكاة. قال: ودليل الصيام قوله تعالى، هذا ذكره المصنف على جهة الاستطراد ولا ليس بحثه في هذه المسائل. ودليل الصيام أنه أحد أركان الإسلام الخمسة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، أنه واجب. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب بمعنى فرض، والكتب والفرض يأتي في لسان العرب وكذلك في الشرع بمعنى الواجب. فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كما كافنا للتشبيه، اختلف هل المراد التشبيه في الكيفية والمقدار، وقيل في الوجوب وقيل في الكيفية، والصواب أنه في الوجوب فحسب، وأما الكيفية فالله أعلم بها. كما كتب على الذين، على هذه تفيد الوجوب ظاهرة في الوجوب، على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعل للتعليل هنا، تتقون بالصوم، لأنه موصل إلى ماذا؟ إلى تحقيق التقوى. فأمر الله تعالى في هذه الآية عباده المؤمنين من هذه الأمة بالصيام لما فيه من تزكية النفس وتطهيرها، ومعلوم أن الصوم فرض في السنة الثانية من الهجرة. قال: ودليل الحج وأنه واجب هو ركن من أركان الإسلام قوله جل وعلا: ولله على الناس مؤمنهم وكافرهم. عرفنا فيما سبق أن لفظ الناس يعم ماذا؟ الكافر والمؤمن، فهو لفظ عام. هذا يدل على أن الكفار مخاطبون بالحج بالنص هنا. قال: ولله على الناس حج البيت، حج البيت يعني قصده لأداء النسك، من استطاع أي المستطيع، من استطاع أي المستطيع إليه يعني إلى البيت، إلى البيت. والاستطاعة كما هو معلوم القدرة بنفسه على الذهاب أو بماله أن ينيب من يحج عنه، وكذلك ولود الزاد والراحلة كما هو معلوم في محله وليس هذا بسطه. قال: من استطاع إليه سبيلا يعني طريقا، ومن كفر هنا سمى ماذا؟ سمى تارك الحج كافرا، فوجب أن يسمى كذلك. من سماه الشرع كافرا وجب أن يقال هو كافر، ثم بعد ذلك ينظر فيه هل هو كفر أكبر أم أنه كفر دون كفر، يعني ماذا أنه ماذا، هل تارك الحج يكفر كفرا أكبر أو لا بأدلة أخرى، لكن شرعا يسمى كافرا حتى لو كان كفرا دون كفر. ولذلك ذكر الشوكاني لما ذكر ما يتعلق بالصلاة قال: يجب أن يسمى تارك الصلاة كافرا كما سماه الله تعالى، كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك إن دل دليل على أنه كفر أصغر حينئذ رجعنا إليه. فإن كان الأصل في الكفر في إطلاقه في الشرع الأصل فيه الأكبر، أصل فيه الأكبر، لماذا؟ لأنه هو الذي يقابل الإيمان من كل وجه. فإذا أطلق الكفر فمقابل للإيمان، ولا يقابل الإيمان إلا الكفر الأكبر. وأما الكفر الأصغر أو كفر دون كفر هذا لا يقابل الإيمان من كل وجه، لأنه يجتمع في المسلم إيمان وكفر، إيمان ونفاق، توحيد وشرك أصغر. أما الكفر الأكبر والإيمان هذا لا يجتمعان، الإيمان والشرك الأكبر أو التوحيد والشرك الأكبر هذا لا يجتمعان، وإنما الذي يجتمع ماذا مع الإيمان والتوحيد؟ الكفر الأصغر والشرك الأصغر. لماذا؟ لأنهما من الذنوب، ومعلوم أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الملة بل هو مسلم إلا إذا استحل، إلا إذا استحل. فإذا لم يستحل فوقع في الزنا حينئذ نقول هذا مسلم، وهو الذي يقال فيه مؤمن مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وأهل السنة والجماعة هو الذي نعتقده أن تارك أن الذي يرتكب الكبيرة ليس به ليس بكافر بل هو مسلم، لكنه ماذا؟ مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وهذا محل إجماع بين السلف. إذن ومن كفر سمى ماذا؟ سمى تارك الحج كافرا. فإن الله غني يعني كثير الخير عن العالمين، لا يحتاج لعبادة أحد من خلقه سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق به المرتبة الأولى من مراتب الدين. قال وهو ثلاث مراتب، الإسلام ثلاث مراتب، قال الإسلام، ثم قال المرتبة الثانية الإيمان، أراد أن يبين لنا حقيقة الإيمان. والإيمان في اللغة هو الإقرار، ولا إقرار إلا بتصديق، إقرار ولا إقرار إلا بتصديق. وإن حكى بعضهم الإجماع على أن الإيمان في اللغة هو التصديق، ولا إشكال لو قيل بأن الإيمان في اللغة هو التصديق، لكن نقول هذا مطلق التصديق، ومعلوم أن المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي، ولو كان في هذه الجزئية التي هي أحد أركان الإيمان، حينئذ نقول هو في الشرع تصديق خاص وليس مطلق التصديق. لو قيل بأن الإيمان هو التصديق، لا بأس أن يأخذ به الناظر الباحث والطالب فيقول تصديق، لكنه مطلق التصديق لا، وإنما التصديق الخاص، يعني التصديق المستلزم للعمل الباطن والظاهر. التصديق الخاص المراد به ماذا؟ المراد به المستلزم للعمل الباطن والظاهر. إن انتفى العمل الباطن والظاهر انتفى التصديق، وإذا انتفى التصديق انتفى الإيمان. حينئذ لا حجة للجهم في كون الإيمان هو التصديق، وإذا لم يوجد عمل باطن ولا ظاهر قال وجد الإيمان، لأن الله تعالى قال ماذا؟ أمر بالإيمان، والإيمان هو التصديق. فمتى ما وجد التصديق وجد الإيمان، وإن لم يستلزم الباطن ولا الظاهر، لأن لم يستلزم الباطن والظاهر فهذا قول باطل. لماذا؟ لأن العبرة هنا بالنظر إلى حقائق الشرعية. الإيمان هذا لفظ شرعي، أتدري ما معنى لفظ شرعي؟ يعني أمر الله تعالى به، أمر بالإيمان، آمنوا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال الإيمان بالله. إذن هذا لفظ شرعي نطق به الشارع، بينه أو لم يبين، هذا السؤال يميز لك الطريق، هل أمر به أو لا؟ محل وفاق، لا يختلف فيه اثنان. يرد السؤال بينه أو لا؟ إما أنه بين، إن قلت لا نخشى عليه، إن قلت نعم حينئذ يأتي هل بينه على وجه التمام بيانا كافيا أو بينه بيانا ناقصا؟ الأول قطعا. إذن رجعنا إلى كونه يجب أن يرجع الناظر إلى الكتاب والسنة وينظر في موارد الإيمان، يعني الآيات الواردة في الإيمان، ويجمعها، وحينئذ يأتي بالنتيجة. ومن الغلط في النظر في البحث في مسائل الإيمان، في مسائل الكفر ومسائل الإحسان ومسائل الأحكام ومسائل العذر بالجهل ومسائل التكفير والقوانين ونحوها، من الغلط في البحث، وما أكثر هذا الغلط الآن، أنه يوقف مع نص واحد وتهجر سائر النصوص. هذا من قلة الفقه في الدين. الأصل ماذا يصنع الطالب أو الناظر أو الباحث؟ أن يجمع جميع الموارد التي لها تعلق بالإيمان فينظر فيها على السواء. والأصل فيها أن ينظر إن دل دليل على إجماع قطعي جعله أصلا، ثم بعد ذلك إن حصل خلافا في الظاهر بين هذا الأصل مع بعض النصوص بظاهرها فسر هذه النصوص بالأصل. هذا هو الفقه في الدين، يعني تنظر إلى هذه النصوص كلها تجمعها، الإيمان كل ما يتعلق بالإيمان تضعه أمامه، لا تقول هذا يعارض هذا، كيف هذا المتكلم واحد، والتعارض تناقض وهو سفه، ولا يجوز أن يوصف القرآن بشيء من ذلك. حينئذ تجمع سائر النصوص والأصل دلالتها أنها مشتركة، ولا شك أن بعض دلالات هذه النصوص مجمع عليها، أنا لابد من النظر في كلام السلف في ذلك فينظر فيها، فما أجمع عليه السلف من حيث المعنى جعل أصلا، يعني هو الأصل في الباب، فتقول هذه الآيات تدل على أصل هذا الأصل هو كذا وكذا، يأتيك بعض الدلالات تخالف هذا الأصل في الظاهر، ماذا تصنع؟ أنت بين أمرين، أحدهما جهل والآخر علم، إما أنك تحرف في الأصل من أجل أن توافق الصور، وهذا جهل لا يقول به أحد من أهل العلم وإن وقع فيه كثير من الناس الآن، وإما أن تقول العلم هو ما أرشدنا الله تعالى أن نحمل المتشابه على المحكم، فالقطع الأصل هو قطعي محكم، يعني واضح البيان والمعنى من كل وجه، والمتشابه هذا الذي احتمل معنى آخر. حينئذ نقول ماذا؟ نفسر هذا المتشابه بهذا الأصل. هذه طريقة السلف في هذا الباب، في هذا الباب وفي غيره مطلقا، حتى في مسائل الوضوء ومسائل الصلاة ومسائل الزكاة لا يتم لك الباب على وجهه إلا إذا جمعت النصوص كلها أمامك، والوقوف مع نص واحد ثم هجر سائر النصوص تقول هذا أصل لكونه أجمع نص في هذا الباب، هذا غلط. فلا يأتين آت يقول حديث جابر في الحج هو الأصل، وإذا نقل أبو هريرة في مسلم أو في أبي داود صح النص قل لا هذا خالف ما نقله جابر، هذا غلط. بل الصواب أن كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق ثابت وقد فعله. إن حصل تعارض عندنا قواعد نسميها قواعد الترجيح، إن أمكن الجمع فهو المتعين، وإلا ثم قواعد يرجح بها. وأما أن يقال ابتداء لا نقبل هذه الزيادة عند مسلم ولا نقبل هذه الزيادة عند ابن ماجه في الصحيحة لكونها خالفت ما نقله جابر، إذ لو كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم لنقله جابر، هذا غلط، هذا ليس من الفقه في الدين. وإنما نقول كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه يجمع بينه، حينئذ تكون النتيجة ماذا؟ الوضوء حقيقة مركبة دليلها ليس بسيطا واحدا، فإنما دليلها مركب، إذا لابد أن تجمع كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك فيما يتعلق بالصيام، كذلك فيما يتعلق بالصلاة، كذلك فيما يتعلق بالإيمان، تنظر فيها نظرا عاما. وأما الوقوف مع دليل ثم يورد به واعتراضات كما يفعل الطلاب الآن، هذا من علامة الجهل، والنظر فيه كما ذكرنا. إذن نقول قالوا الإيمان في اللغة تصديق، نقول سلمنا يعني بعد النزاع، لكنه تصديق خاص، بمعنى أن الشرع دل على أن هذا التصديق لابد أن يكون مستلزما للعمل باطنا وظاهرا، فإن انتفيا أو انتفى أحدهما العمل الباطن دون الظاهر أو الظاهر دون الباطن حينئذ لا يسمى مؤمنا، بل كما سيأتي الكلام شيخ الإسلام بل هو كافر، ليس بمؤمن. الإيمان في الشرع له إطلاقان، يطلق الإيمان بمعنى ويطلق الإيمان بمعنى آخر. فيطلق الإيمان على الإفراد يعني له استعمالان في الشرع، يرد الإيمان غير مقترن هكذا إيمان فقط، ويرد الإيمان مقترن بالإسلام. ومر معنى أن قاعدة الاقتران والافتراق هذه قاعدة صحيحة، ومن كان عنده شيء في نفسه فليرجع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في إيمان الكبير، وقد قررها أحسن تقرير، بمعنى أن الإيمان إذا اجتمع مع الإسلام فله معنى، وهذا معنى شرعي، وإذا افترق عن الإسلام له معنى وهو معنى شرعي. فالإيمان في الشرع مستعمل باستعمالين، استعمال على جهة الإفراد واستعمال على جهة الاقتران، حينئذ نقول الإيمان في الشرع له معنى يعني. كل منهما هو معنى شرعي، حقيقة شرعية، حينئذ جاء التفصيل من جهة الشرع ولم يأتي التفصيل من جهة الاجتهاد. إن كان بعضهم بالترادف مع الإسلام والإيمان مثلا نزاع عند بعض السلف، لكن جمهور السلف كما قال شيخ الإسلام على أنهما إذا اجتمعا افترقا، على أنهما إذا اجتمعا افترقا. إذن يطلق الإيمان على الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام، فحينئذ يراد به ما معناه إذا أفرد، يراد به الدين كله، الدين كله. ما معنى الدين كله؟ العمل الباطن والظاهر، العمل الباطن والظاهر. فدخل في الإيمان سائر أحكام الشريعة، الشريعة كلها دخل في مفهوم الإيمان، حينئذ يراد به الدين كله القول والعمل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لفظ الإيمان إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر وبلفظ التقوى وبلفظ الدين، فكل ما يحبه الله ورسوله يدخل في اسم الإيمان. وهذه كما ذكرنا البر إذا أطلق شمل الدين كله، والتقوى إذا أطلقت شملت الدين كله، وكذلك لفظ الدين، وكذلك لفظ الإيمان، وكذلك لفظ الإحسان، ولفظ الإسلام إذا أطلقت هكذا جاءت الإسلام، حينئذ نقول يشمل الدين كله. وإذا جاء الإيمان غير مقترن شمل الدين كله. المعنى الثاني أن يطلق مقرونا بالإسلام يعني يجتمعان، كما في حديث جبريل عليه السلام الآتي ذكره في ختام الأصول الثلاثة، أن يطلق مقرونا بالإسلام، حينئذ يراد به ماذا؟ يراد به الاعتقادات الباطنة، الاعتقادات الباطنة، كما في حديث جبريل. وهذا المعنى متفق عليه، يقول به المرجئة والجهمية وسائر الطوائف، أن الإيمان إذا اجتمع بالإسلام حينئذ يفسر بالأعمال الباطنة. وإنما الذي وقع فيه النزاع بين أهل السنة الجماعة مع المرجئة هو النوع الأول، الذي إذا أطلق هل يشمل الأعمال الظاهرة أو لا، هذا الذي وقع فيه نزاع. أما المعنى الثاني عند الاقتران فلا نزاع فيه. إذن تحرير محل النزاع أولا، ما هو الإيمان الذي وقع فيه النزاع؟ فتقول الإيمان له استعمالان في الشرع، عند الاقتران هذا لا نزاع فيه، بأن يحمل على ماذا؟ على الاعتقادات الباطنة. حينئذ إذا اقترن الإسلام بالإيمان فسر الإيمان بالاعتقاد الباطن، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. لكن لابد من قيد، لابد من قيد، بأن يقال الإيمان إذا اقترن بالإسلام يفسر بالأعمال الباطنة وبما يصححها، لابد من هذا القيد، وإلا لصلنا مرجع ها الاعتقادات الباطنة وبما يصححها. ما الذي يصحح الباطن؟ الظاهر. كذلك الأعمال الظاهرة، نقول الإسلام يطلق ويراد به الأعمال الظاهرة وبما يصححها من الباطن، وإلا لكنا منافقين. صحيح، لأن إذا قلنا الأعمال الظاهرة هي الإسلام فقد تحقق الإسلام الشرعي دون الباطن، ما الفرق بين المنافق وغيره؟ هو هذا النفاق، النفاق أن يأتي بالإسلام ظاهرا وأما باطنه فهو خالٍ. حينئذ نقول هذا منافق. إذا اجتمع الإيمان والإسلام فسر الإيمان بالاعتقاد الباطن وبما يصححه من الظاهر، ويفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وبما يصححه من العمل الباطن، لأن الشرع بيّن أن ثم تلازما بين الظاهر والباطن، لا ينفك الباطن عن الظاهر ولا الظاهر عن الباطن. وشبهة المرجئة وقعت من الانفكاك، يعني هذا هو الأصل الذي وقع فيه النزاع، هل الباطن يستلزم الظاهر أم لا؟ المرجئة قالوا لا، ولذلك أوجدوا التصديق والعمل الباطن دون الظاهر، قالوا ومؤمن كامل الإيمان ولو لم يعمل شيئا بظاهره. وهذا مبناه على دليل عقلي عندهم، ألا وهو أن الله تعالى قسم الناس في أول سورة البقرة إلى ثلاث طوائف، الطائفة الأولى المؤمنين، الطائفة الأولى المؤمنون، وهم من آمن باطنا وظاهرا، كذلك ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين إلى آخره، آمنوا باطنا وظاهرا. ثم قال إن الذين كفروا سواء عليهم إلى آخره، وهؤلاء الكفار كفروا باطنا وظاهرا. ثم قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إذن آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن. سكت الباري جل وعلا عن القسم الرابع الذي يدل عليه العقل، وهو أنهم آمنوا باطنا وكفروا ظاهرا، فقال المرجئة بوجوده عقلا، فزادوه على القسم الثلاثية التي جاءت فيه الكتاب والسنة. فهذا مأخذ الجهمية ومن تبع الجهمية، لأن الأشاعرة المعتزلة فروخ للجهمية، باب الإيمان عندهم لا فرق بينهم إلا في فروع، كذلك المعتزلة. حينئذ بيّن الباري جل وعلا أنه يوجد إيمان باطل وظاهر، كل منهما متلازمان، ويوجد ماذا؟ كفر ظاهرا وباطنا، ثم يوجد كفر في الباطن ومع كون في ظاهر ماذا؟ حكم المسلمين. هذه قسمة، كذلك كفر باطنا وظاهرا، آمن باطنا وظاهرا. المنافق آمن في الظاهر كفر بالباطن. جاءت الأدلة العقلية، أصحاب العقول والكلام قالوا هناك من يعكس فيؤمن بالباطن ويكفر بالظاهر، ولذلك قالوا أنه لو سجد لصنم لا يكفر حتى يعتقد، وإذا مزق المصحف وطأه بقدميه وبال عليه وتغوى لا يكفر حتى ماذا؟ حتى يعتقد. إذن كفر ظاهرا لكنه لا يدل عليه الباطل فلا يكفر. إذن زادوا قسما رابعا، هذا القسم هو الذي يكون البحث في مسألة الإيمان وغيره. إذن الإيمان الذي وقع فيه النزاع هو الإيمان الذي انفرد عن لفظ الإسلام، وأما الإسلام والإيمان إذا اجتمعا فحينئذ كل منهما له معنى يختص به دون الآخر، لكن لابد من شيء يصححه، والباطل لابد له من شيء يصححه من ظاهره، والظاهر لابد له من شيء يصححه من الباطل. انتبه هذا، هذه قواعد متفق عليها لا خلاف بين أهل السنة والجماعة. مثال الإطلاق الذي جاء مطلقا قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هنا ماذا؟ جمع بين أعمال القلوب وأعمال الظاهر وأطلق، لم يرد لفظ الإسلام هنا، لما قال ماذا؟ إنما المؤمنون، إنما هذه من صيغ الحصر تدل على إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. حينئذ من أتى بهذه الصفات فهو مؤمن، ومن لم يأتي فليس بمؤمن. النفي يكون بجهة العكس، بجهة المفهوم. وأدخل الصلاة هنا ودل على أن الصلاة ركن في الإيمان لابد منها، لابد منها. وحديث لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كله، يعني أمور الدين الظاهرة والباطنة. في حديث وفد عبد القيس الصحيحين، هذا حديث وفد عبد القيس، هذه يجب أن يكون غصة في حلوق المرجع لأنه واضح بين، لا يرده إلا مكابر، لا يرده إلا مكابر. حديث وفد عبد القيس الصحيحين، فقال صلى الله عليه وسلم: آمركم بالإيمان. أمرهم بماذا؟ بالإيمان. آمركم بالإيمان بالله وحده. ثم إذا أمرهم بالإيمان، فالإيمان مأمور به، تبي مقدمات، أمرهم بالإيمان فالإيمان مأمور به، ثم قال: أتدرون ما الإيمان؟ إذا لفظ له معنى، ما وكل المعنى إليهم ليفسروه، بل أراد أن يبين لهم هذا المعنى. آمركم بالإيمان بالله وحده، قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال مبينا حقيقة الإيمان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤدوا من المغنم الخمس. فسروا بماذا؟ بالأعمال الظاهرة. ومن يقول بأن العمل الظاهر ليس داخلا في مسمى الإيمان هو مكذب لهذا الحديث، مكذب لي لهذا الحديث. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فيه، يعني في هذا الحديث، أن الإيمان بالله هو مجموع هذا الخصال من القول والعمل، كما علم ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم، وعلى ذلك ما يقارب من 100 دليل من الكتاب والسنة. يعني هذا في حكاية إجماع، أن يقول رحمه فيه، يعني في هذا الحديث ذكره في زاد المعاد، فيه أن الإيمان بالله هو مجموع هذه الخصال من القول والعمل، من القول والعمل، كما علم ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينئذ تحكي الإجماع ولو بالنظر إلى هذا الحديث. كيف؟ تقول: قرأ الصحابة وعلموا هذا الحديث ولم يخالفوا ظاهره، لم يؤولوه ولم يحرفوه، إذن دل ذلك على أنهم قد فهموا أن العمل الظاهر داخل في مسمى الإيمان، وأعني بكونه داخل يعني ركن في مسمى الإيمان. هل خالف أحد من الصحابة؟ الجواب لا، إذن إجماع. ولذلك قال ابن القيم: كما علم ذلك، علم علما جازما ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يستثني أحدا، بل والتابعون، بل وتابعوه، إذن محل إجماع. وهو كذلك، وعلى ذلك ما يقارب من 100 دليل من الكتاب والسنة. وفي الصحيحين: الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله أدخل القول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإذا دخل في مسمى الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، والصلاة من باب أولى، والزكاة من باب أولى، لأن هذا من المستحبات. فدل ذلك على أن الإيمان يشمل أو يدخل فيه القول والعمل. وسمى الله تعالى الصلاة إيمان، كما في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم الأولى إلى بيت المقدس. وما كان الله ليضيع إيمانكم، هذا استدل به ابن القيم رحمه الله تعالى على كفر تارك الصلاة. ووجهه أن العرب إذا أطلقت الكل على الجزء دل على أن الكل يفوت بفوات الجزء. الكل، الإيمان حقيقة مركبة ليست بشيء واحد. الجهمية عندهم الإيمان بسيط، تصديق فقط. عند أهل السنة والجماعة لا، مركب: اعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. حينئذ هو مركب. أطلق لفظ الإيمان الذي هو حقيقة مركبة على جزء من أجزائه. ومر معنا أن الصلاة ركن في الإيمان، أطلقه الله تعالى في الآية السابقة، آية الأنفال: إنما المؤمنون، وكذلك في الحديث هنا. فالصلاة جزء وركن في الإيمان. قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الصلاة إيمان. والعرب لا تطلق الكل على الجزء إلا إذا فات الكل بفوات الجزء. حينئذ إذا فاتت الصلاة فات الإيمان. إذا دل ذلك على ماذا؟ على أنه كافر مرتد وليس بمسلم. أول استدلال الصحيح مع إجماع الصحابة الذي ذكرناه قريبا. وهذا هو مراد السلف بأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. وهذا هو مراد السلف بأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. العمل الظاهر جنسه ركن في مسمى الإيمان، فانتفاؤه وعدمه يدل على ماذا؟ يدل على انتفاء الإيمان. قال الأوزاعي: كان من مضى من السلف، الحكاية إجماع، كان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان، لا يفرقون بين العمل والإيمان. ومن قال بأن العمل شرط كمال فرق بين العمل والإيمان، لأنه يلزم عليه ماذا؟ أنه يوجد الإيمان دون العمل الظاهر. وهذا معناه ابن القيم رحمه الله تعالى بأنه مخالف للدليل الشرعي، بل الدليل الشرعي، وذكر نحو 100 دليل من الكتاب والسنة يدل على خلافه. إذن نقول: الإيمان إذا أطلق حينئذ دخلت فيه الأعمال الظاهرة، وهذا هو الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة. وما عدا ذلك فهو ليس مذهبا لأهل السنة والجماعة، وليس لأهل السنة في هذه المسألة قولان كما يظنه البعض، أن بعضهم يرى أنه شرط الصحة أو أنه جزء من الإيمان أو أنه شرط كمال. بعضهم يظن أن أهل السنة يلبس بعضهم، يقول بأن أهل السنة لهم قولان، والصواب لا. لماذا؟ لأن أحد القولين بدعة، فكيف يكون مذهب لأهل السنة والجماعة؟ يعني القول بأنه شرط كمال هذا بدعة، هذا قول مرجع، وإن كان مرجع أنواع ليس على مرتبة واحدة. حينئذ إذا كان شرط كمال حينئذ يكون خارجا عن مسمى الإيمان، حينئذ يوجد الإيمان ولا يوجد العمل الظاهر. وهذا محل إجماع أنه ليس بالمؤمن، بل هو كافر. ونسبة القول إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنه يرى أن العمل الظاهر شرط كمال وليس به ركن، هذا كذب وافتراء على شيخ الإسلام. شيخ الإسلام ألف في هذه المسألة كتابا هو أجود، بل هو أعظم كتاب يشرح لك الإيمان على طريقة السلف، ولا يكاد تجد فيه حرفا واحدا يخالف منهج السلف البتة إلا في المسائل الفرعية. أما المسائل الأصلية هذا متفق عليها، والإيمان الكبير مستوعب لهذه المسألة من أولها إلى آخرها. وثم نصوص واضحة بينة تدل على أنه يرى أنه إذا انتفى العمل الظاهر حكم على ذلك الشخص بالكفر، ونصوصه كثيرة فيه ذلك، بل بين أن المرجئة وإن قالوا بأن الباطن يقتضي الظاهر، بعضهم يقول الباطن يقتضي الظاهر، نعم المرجئة يقولون ذلك، وأهل السنة يقولون ذلك بكون الباطن يقتضي الظاهر، لكن هل هذا الاقتضاء من جهة الاستلزام أو من جهة السبب والسببية؟ أهل السنة على الأول والمرجع على الثاني. يعني من يقول بأنه شرط كمال يقول الخوف إذا وجد في القلب والمحبة تقتضي ماذا؟ العمل الظاهر. نقول هذا فيه إجمال، فيه تلبيس، لماذا؟ لأنه يكون الباطن سببا، وإذا كان سببا معلوم أن المسبب قد يترتب وقد لا يترتب، وهذا ليس منهج أهل السنة والجماعة، بل عند أهل السنة والجماعة أن الباطن يستلزم الظاهر، يدل عليه ماذا؟ أنه لو انتفى الظاهر انتفى الباطن. لماذا؟ لأن انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم، ونصوص الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كثيرة في ذلك، وأريد أن آتي ببعض النصوص من أجل أن نسمعكم ذلك. يقول رحمه الله تعالى: فإن المرجئة، فإن لأن الكثير الآن يكذبون، أقول يكذبون على شيخ الإسلام، لأن النصوص واضحة، يقفون مع بعض الألفاظ التي فيها نوع إيهام، ونعلم سابقا أن كلام الله فيه شيء متشابه محتمل، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه متشابه شيء محتمل، فمن باب أولى وأحرى أن يكون في كلام العلماء ما هو متشابه محتمل، حينئذ من الهوى والزيغ أن يقف الناظر والباحث في مسألة عظيمة كهذه مع ألفاظ محتملة لشيخ الإسلام، ويترك القول الصريح الواضح البين له، ثم يكذب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يرى أنه عدم أن الظاهر والباطن لا تلازم بينهما، وأن شيخ الإسلام يرى أن العمل الظاهر كالفرع بالنسبة لأصل الإيمان الذي في القلب، كفرع الشجرة، والفرع الشجرة إذا قطع الفرع تبقى الشجرة، لكن فرع الإيمان إذا قطع زال الإيمان من أصله، وإن كان فرعا لكنه يزول بزواله، ولذلك الإنسان فيه فرع قد يزول الإنسان بزواله وقد لا يزول بزواله، لو زال أصبع من الإنسان بقي الإنسان، لكن لو زال قلبه هو جزء من الإنسان لما بقي الإنسان، كذلك الشأن في الإيمان، هذا وذاك، يعني لو قيل هذا أو ذاك أو ترك هذا وذاك عندنا نصوص الوحيين، يعني لو غلط فيها شيخ الإسلام عندنا الشرع محكم في ذلك. يقول رحمه الله تعالى: فإن المرجئة لا تنازع في أن الإيمان الذي في القلب يدعو إلى فعل الطاعة ويقتضي ذلك، لا تنازع في هذا، يعني كون الباطن يقتضي ويدعو إلى عمل الظاهر، يدعو إلى فعل الطاعة ويقتضي ذلك. فإن المرجئة لا تنازع في أن الإيمان الذي في القلب يدعو إلى فعل الطاعة ويقتضي ذلك، والطاعة من ثمراته ونتائجه، لا ينازعون، لكنها تنازع هل يستلزم الطاعة؟ هنا المحك، هنا الفيصل، هل الباطن الذي في القلب من التصديق وعمل القلب هل يستلزم الظاهر، هل يستلزم الباطن الظاهر أم لا؟ هذا محل النزاع عند المرجئة، لا يستلزمه، ولذلك يوجد الباطن وينتفي الظاهر، ويسمى مؤمنا باطنا وظاهرا، وهذا ليس بمنهج السلف. وقال رحمه الله تعالى: وقول القائل الطاعات ثمرات تصديق الباطن يراد به شيئان، يعني هذه جملة مبهمة تحتاج إلى تفصيل، إذا قيل الطاعات ثمرات يعني ثمرة ونتيجة للباطن، نقول هذا فيه إجمال يحتاج إلى ماذا؟ إلى تفصيل. قال: يراد به شيئان، يراد به أنها لوازم له، لوازم له، فمتى وجد الإيمان الباطن وجدت، وهذا مذهب السلف وأهل السنة، إذن الظاهر لازم للباطن، إن انتفى الظاهر انتفى الباطن، وإذا انتفى الباطن ما معناه؟ كافر ليس بمؤمن، هذا المراد، كافر ليس بمؤمن. ويراد به معنى آخر أن الإيمان الباطن قد يكون سببا، يعني يترتب عليه مسبب، وقد يكون الإيمان الباطن تاما كاملا وهي لم توجد، يعني الأعمال الظاهرة، وهذا قول المرجئة من الجهمية وغيرهم، وقد ذكرنا فيما تقدم أنهم غلطوا في ثلاثة أوجه. انظر شيخ الإسلام يبين لك ما أخذ الجهمية، لتعرف أن من ينسب إليه، أن من ينسب إليه بأنه يرى أن العمل الظاهر ليس ركنا فهو كاذب مفتري، نقول كذاب، لأنه مخالف للنصوص الواضحة عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يقول: وذكرنا فيما تقدم أنهم غلطوا في ثلاثة أوجه، أحدها ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون العمل الذي في القلب، أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون العمل الذي في القلب، تصديق بلا عمل للقلب كمحبة الله وخشيته وخوفه والتوكل عليه والشوق إلى لقائه، هذا ظن من؟ الجهمية مرجع، ظن المرجع أن العمل الباطن يكون تاما من كل وجه، أحب الله تعالى على وجه الكمال، خاف من الله تعالى على وجه الكمال، لكن الظاهر لم يوجد منه شيء، يسمى ماذا؟ مؤمنا كاملا الإيمان عند الجهمية عند المرجع. الثاني تبه اسمع، ثاني ظنهم يعني ظن المرجع أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون العمل الظاهر، هذا ظن من؟ المرجع. وهذا الذي ينسب لأهل السنة والجماعة اليوم، أو لا؟ أن العمل الذي في القلب يكون تاما دون العمل الظاهر. وشيخ الإسلام يرى أن هذا مذهب المرجع، وكيف ينسب إليه أنه يقول به؟ يقول ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون العمل الظاهر، وهذا يقول به جميع المرجع، مرجع أصناف مراتب الدركات. والثالث قولهم كل من كفره، انتبه هذه من مآخذ العصر، كل من كفره الشارع فإنما كفره لانتفاء تصديق القلب بالرب تبارك وتعالى. كل من كفره الشارع، ولقد قالوا كلمة الكفر، قالوا دلت على أن الباطل قد خلع عن التصديق، فسماها كلمة الكفر، قال لا هي دليل الكفر وليست هي بعينها. سجد للصنم ليس بكافر، هذا وإن دلت النصوص على كفره، وإنما لكون التصديق قد انتفى، وهذا مأخذ الجهمية كله. إذن ثلاثة مآخذ عليهم: الباطن كامل دون الظاهر، كذلك أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون العمل الظاهر، من كفره الله ورسوله بالعمل الظاهر دل على ماذا؟ على انتفاع. ولذلك المرجع قاطبة ليس عندهم كفر عملي أكبر، ليس عندهم كفر عملي أكبر. لماذا؟ لأن العمل كله أخرج عن الإيمان، حينئذ إذا وجد عمل دل النص على أنه كفر أكبر اشترط له استحلال. اشترط نعم صحيح، اشترط له الاستحلال من أجل أن يكون النص كما هو، بمعنى أن الله كفره لا لذات الفعل، وإنما لكونه دليلا على ما في القلب. يقول رحمه الله تعالى: وكثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجع والجهمية لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم، مما هو في باطنه يرى رأي الجهمية والمرجع في الإيمان، وهو معظم للسلف وأهل الحديث، فيظن أنه يجمع بينهما أو يجمع بين كلام أمثالي وكلام السلف. ويقول رحمه الله تعالى: وهنا أصول تنازع الناس فيها، منها أن القلب هل يقوم به تصديق أو تكذيب ولا يظهر قط منه شيء على اللسان والجوانح؟ هذا محل حصل فيه النزاع، هل يوجد في القلب تصديق ولا يظهر عليه شيء منه في الجوارح أو لا؟ قال رحمه الله تعالى: وإنما يظهر نقيضه من غير خوف. قال: فالذي عليه السلف والأئمة وجمهور الناس أنه لا بد من ظهور موجب ذلك على الجوارح، تصديق لابد له من ظهور موجبه على الجوارح. فمن قال إنه يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ويحبه ويعظمه بقلبه ولم يتكلم قط بالإسلام ولا فعل شيئا من واجباته بلا خوف، فهذا لا يكون مؤمنا في الباطن وإنما هو كافر. ها ننسب لشيخ الإسلام ماذا؟ ها نسب له الإرجاء؟ ها شرط كمال؟ لا، هذا ينص على أنه كافر. إذا انتفى العمل الظاهر فهو كافر عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو مذهب السلف. قال رحمه الله تعالى: فهذا الموضع ينبغي تدبره، فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب. ها من عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب. هذا يرد على التقسيم الرباعي أو ثلاثي، حقه زاد الجهمية والأشاعرة قسما رابعا وهو عكس المنافقين. المنافقون آمنوا ظاهرا وكفروا باطنا، قالوا إذن العكس موجود، العقل يدل على ذلك فأثبتوه. حينئذ جاء هنا قوله رحمه الله تعالى: فهذا الموضع ينبغي تدبره، فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب. وقال في موضع آخر: وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب، وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع. ممتنع أعمال القلب دون عمل ظاهر ممتنع، سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان أو جزءا من الإيمان. أراد به الخلاف اللفظي الذي يعبر بأن الأعمال الظاهرة شرط الصحة أو ركن. هذا الخلاف خلاف اللفظي، خلاف اللفظي، لكن الصواب أن يقال ماذا؟ أن يقال بأنه ركن، بأنه ركن. لماذا؟ لأن النصوص دلت على ذلك، لأن النصوص دلت على أن الصلاة داخلة في مسمى الإيمان، وأن الزكاة داخلة في مسمى الإيمان. وإذا قلنا شرط الصحة حينئذ الشرط يتبادر الذهن لماذا؟ ما كان خارجا عن الماهية. حينئذ لا تكون الصلاة داخلة في مسمى الإيمان، والله سماها إيمانا والزكاة سماها إيمانا، فالصواب أن نقول ماذا؟ ركن، ولا نقول شرط صحة، لكن الخلاف معهم لفظي، الخلاف معهم لفظي. يقول رحمه الله تعالى في مقطع له يعتبر صاعقة، يقول: بل كل من تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى الإيمان علم بالاضطرار، بالاضطرار يعني من المعلوم من الدين بالضرورة أنه مخالف للرسول، ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تمام الإيمان، وأنه لم يكن يجعل كل من أذنب ذنبا كافرا. قال رحمه الله تعالى: ويعلم بالاضطرار أنه لو قدر، أتى بمثال، فاسمع هذا صريح من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أنه لو قدر أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، شيخ الإسلام يستحضر مثال، قوم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، إذن واجهوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له: نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير شك، ونقر بألسنتنا بالشهادتين، إلا أن لا نطيعك في شيء مما أمرت به ونهيت عنه، فلا نصلي فلا نصلي ولا نصوم ولا نحج ولا نصدق الحديث ولا نؤدي الأمانة ولا نفي بالعهد ولا نصل الرحم ولا نفعل شيئا من الخير الذي أمرت به، ونشرب الخمر وننكح ذوات المحارم بالزنا الظاهر، ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك ونأخذ أموالهم، بل نقتلك أيضا ونقاتلك مع أعدائك. اسمع مع هذه الأمثلة، يقول رحمه: هل كان يتوهم عاقل، لم يقل عالم، عاقل، هل كان يتوهم عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أنتم مؤمنون كامل الإيمان، وأنتم من أهل شفاعة يوم القيامة، ويرجى لكم ألا يدخل أحد منكم النار، بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم: أنتم أكفر الناس بما جئت به، مع أن مقر بقلوبهم وألسنتهم. بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم: أنتم أكفر الناس بما جئت به، ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك. إذا رأي شيخ الإسلام من نسب إليه كلام طويل هنا، من نسب إليه بأنه يرى عدم التلازم بين الظاهر والباطن فهو كذاب أفاك، ومن من نسب إليه بأنه يرى أن العمل الظاهر شرط صح شرط كمال وليس بركن فهو كذاب أفاك، وإنما يقفون مع بعض الألفاظ وينسبون إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان. عرفنا معنى الإيمان إفرادا واقترانا، يعني الإيمان له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فإذا انفرد عن الإسلام فسر بالمعنى العام، هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. والخاص المراد به التصديق بالأركان الستة الآتية في ذكر في حديث جبريل عليه السلام. قال: الإيمان وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث معلوم أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أورده المصنف تعريفا للإيمان، تعريفا للإيمان. لكن الإيمان هنا بالمعنى ماذا؟ بالمعنى العام، بالمعنى العام. ثم قال: وأركان ستة. هذا بالمعنى، بالمعنى الخاص، رحمه الله عنده استخدام هنا في الضمائر. قال: وهو 74، وهو أي الإيمان الاسم العام الذي يدخل فيه الإسلام، وهو بضع، بضع، البضع بكسر الباء اسم من الأسماء العدد من الثلاثة إلى التسعة، بضع وسبعون شعبة كما هي رواية البخاري بضع وسبعون، وعند مسلم أنها بضع وستون، وفي رواية عنده أيضا على الشك بضع وستون أو بضع وسبعون. قال ابن حجر إن المعول على المتيقن وهو الأقل هو بضع وستون. قوله شعبة هي الطائفة والخاصلة، ويدخل تحتها أفراد من الخصال، فأعلاها أعلى تلك الشعب قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله ومعه اعتقاد، لا يكفي القول، لابد من اعتقاد يصحح هذا القول، واضح؟ إذا قيل لا إله إلا الله تنفع قائلها، نقول تنفع متى؟ مع الاعتقاد والعمل، مع اعتقاد والعمل. وأدناها أي أقلها بمعنى العام إماطة الأذى، أي إزالة الأذى، وهو ما يؤذي المارة من أحجار وأشواك ونحوها. إماطة الأذى، الأذى هنا استغراق ال عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، حياء صفة فعلية تبعث على فعل الخير واجتناب القبيح، تحدث عند الخجل وتحجز المرأة عن فعل ما يخالف المروءة. قال شعبة يعني جعله بعضا من الإيمان. كذلك قالوا لأن المستحي ينقطع بحيائه عن المعاصي وهي بعض الإيمان. قال من هذا التبعير الإيمان لأنه عمل قلبي. ثم قال وأركانه ستة، وأركانه أي أركان الإيمان بالمعنى الخاص، بالمعنى، بالمعنى الخاص. فالمصنف هنا عرف الإيمان الذي هو المرتبة بما هو أعم من الإسلام، ثم أراد أن يبين ماذا، ما هو مقابل لي للإسلام. وأركانه ستة بحديث جبريل والإجماع على ذلك. وأركانه أي الإيمان الذي يراد عند اقترانه بذكر الإسلام، والركن ما لا يصح الإيمان إلا به كما مر، ستة لا أقل ولا أكثر. أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله يعني التصديق بربوبيته جل وعلا وأسمائه وصفاته وألوهيته. فيدخل في الإيمان بالله أربعة أركان، أو يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده جل وعلا، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته. وكما تعلم أن هذه تبحث في ما يسمى بالتوحيد، يعني كتب التوحيد. وأما الإيمان بالمعنى الأعم الذي يشمل أركان الستة، هذه يتناولها أهل العلم في الكتب المؤلفة على جهات الاعتقاد العام، لأن الكتب المؤلفة في الاعتقاد على قسمين: إما أن يكون ثم خاص بالتوحيد فقط أو بالأسماء والصفات فقط، أو أن يشمل جميع أو مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، يشمل مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة. وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته، يعني التصديق بالملائكة، هذا هو الركن الثالث. ملائكته أي التصديق بوجودهم وبما وكل إليهم من أعمالهم، ما وكل إليهم من أعمالهم. الملائكة خلقت الملائكة من نور كما جاء في الحديث. والإيمان هنا على جهتين: إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي، إجمالي في الإجمالي وتفصيل في بالتفصيل. بمعنى أن الأصل أن يؤمن العبد الذي هو ركن أن يؤمن بشيء اسمه ملائكة، ثم الملائكة خلقت من نور وهم لا يعبدون بل هم يعبدون الله تعالى، عددهم كثير، خلقهم الله تعالى لوظائف متعددة، ولو لم يعلم أسماءهم وأعيان تلك الوظائف حصل عنده الإيمان الإجمالي. لكن لو ذكر عنده تفصيل دل عليه النص وجب الإيمان به، فإن أنكر كفر، فإن أنكر كفر. إذن المراد هنا بالإيمان بالملائكة إجمالا في الإجمال وتفصيلا بالتفصيل، يعني إذا فصل له اسم جبريل حينئذ وجب الإيمان به، فلو رده كفر لأنه مكذب للنص. لكن لو آمن عبد بالملائكة ومات ولم يعلم بجبريل، إيمان صحيح؟ قاطعا إيمان صحيح، لم يعلم حينئذ لأنه آمن بالملائكة. إذن وملائكته أي الإيمان بالملائكة. وبحث الملائكة هذا يذكره العلم على جهة التفصيل في مواضع متعددة. وكتبه أي التصديق الجازم بأن الكتب كلها منزلة من عند الله على رسله إلى عباده بالحق والهدى. وكذلك الشأن هنا كالشأن فيما فيما مر إجمال في الإجمال وتفصيل فيه بالتفصيل، فيعلم أن الله تعالى أنزل كتبا على رسله، وظيفة هذه الكتب بيان الشرع والحق للناس. حينئذ إذا آمن بذلك وصدق كفى، فإن بين له الرسل الذين أرسلوا ببعض الكتب ومسميات أو أسماء بعض الكتب فأنكر كفر. إذن إيمان إجمال في الإجمال وتفصيل في التفصيل، ورسله هذا الركن الرابع، إيمان بالرسل يعني التصديق الجازم بأن الله تعالى قد بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والكفر بما يعبد من دونه، وهذا متفق عليه، ودعوتهم من أولهم إلى آخره متفقة على أصل الدين وهو توحيد الله عز وجل، وأنهم هداة الخلق دلالة وإرشادا إلى سبيل الهدى. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، كل قوم هاد. إذن ما من أمة إلا خلا فيها، وإن من أمة إلا خلا فيها نبي. هذا يدل على أن ما يسمى بأهل الفترة الذي يذكرهم كثير من أهل العلم أنهم خرافة لا وجود لهم، ليس ثم دليل يدل على أن طائفة من الناس أو قوما من الناس خلقوا فوجدوا عينئذ ماتوا ولم يبعث إليهم رسول يبين لهم ماذا الشرع، لأن الله تعالى دل في كتابه في مواضع عديدة بدلالة لا تحتمل إلا النص الواضح البين أنه ما من أمة ما من طائفة ما من قوم إلا وقد بعث فيهم نذير، فلقد بعثنا في كل أمة. صيغة عموم أو لا؟ صيغة عموم. إن ادعى مدعٍ بأن ثم قوما وجدوا وخلقوا، ولذلك يفسرون أهل الفترة بما لا يقبل عقلا ولا شرعا، وهم أنهم طائفة لم يدركوا الرسول السابق ولا لحقهم الرسول اللاحق، يعني منزلة بين منزلتين. هؤلاء يسمونهم أهل الفترة، أهل الفترة يعني حصل انقطاع فيه في الرسل. نقول الانقطاع قد يقع، ولذلك نص أهل العلم على أن بين عيسى عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قيل 400 سنة وقيل 500، ورجح ابن كثير في تفسيره 600 سنة، لكن لا يلزم من ذلك غياب الشريعة، لا يلزم من ذلك أن لا يكون أحد من أهل العلم، لا يلزم من ذلك ألا يكون شرع قائما بدليل النصوص، لأنك لو سلمت بذلك لجئت إلى الآيات الدالة على أن الله تعالى ما خلق الخلق عبثا، وما خلقهم سدى، وما خلقهم إلى العبادة، تحتاج إلى أنك تخصص هذه العلة، وهذا باطل، وإن جوزه الشيخ الأمير رحمه تعالى بتكلفه. يعني أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى؟ هذا منفي أو مثبت؟ هذا منفي، يعني سدى بمعنى أنه خلق عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ فإذا سلمنا بأن قوما لم يرسل إليهم رسول وعبدوا غير الله تعالى خلقوا لأي شيء؟ خلقوا عبثا، وهذا جاء نفيه، خلقوا سدى وهذا جاء نفيه. ثم الآية المحكمة التي جاءت بالحصر والنفي والإثبات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كل فرد من أفراد الإنس خلق لماذا؟ للعبادة. كل فرد من أفراد الجن خلق لماذا؟ للعبادة. إيتي بدليل واحد صحيح يكون قويا واضحا بينا صريحا لا محتملا، ولا يكون بسند مهلهل بلا رجلين، فيكون مخصصا لهذه النصوص، وإلا لا يصح أن تخصص إلا بحديث صحيح بين. ولذلك قلنا فيما سبق أن عند أهل الأصول أن الظاهر العام الظاهر والذي يعتبر نصا في العموم ثم فرق بينهما. قوله تعالى لقد بعثنا في كل أمة، قد يقول قائل كل ظاهرة في العموم فتحتمل التخصيص، تقول نعم سلمنا، لكن قوله تعالى وإن من أمة إلا خلا في نذير هذا نص في العموم فلا يحتمل التخصيص. الفرق بين الظاهر في العموم والنص في العموم أن الظاهر يحتمل التخصيص لكن ليس بكل مخصص، لابد أن يكون صحيحا. ثانيا أن النص في العموم هذا لا يحتمل التخصيص، لا يحتمل التخصيص. طيب لا يحتمل التخصيص، حينئذ وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، نقول هذا نص، وأمة نفيرة في سياق النفي، حينئذ تعم، ودخلت من في سياق وإن من أمة إلا خلا، إن هذه نافية، ليس شرطية. إن في وما من أمة، أي إذن أمة نكرة في سياق النفي ودخلت عليها من الزائدة، صار نصا في العموم. انتبه لهذه رسله لا بد من الإيمان بهم على الوجه الذي ذكرنا. لازم إجازة. واليوم الآخر، هذا الركن الخامس هو الإيمان باليوم الآخر يتعلق بالحياة بعد الموت، ويشمل الدور الثلاثة: حياة البرزخ والمحشر والحياة في النار أو في الجنة، ومنه أشراط الساعة. يجب حينئذ أن يؤمن به إجمالا، لأن يكون ثم يوم يرتقبه الناس حينئذ يحاسبون فيه ويدخل فيه الحساب أو الإيمان بالحساب والجزاء وما يتعلق به البعث، وكذلك يدخل فيه ما يتعلق بالقبر، حياة البرزخ ونحو ذلك. وسمي اليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، وتفاصيل ذلك فيما يتعلق فيه الكتب التي عرضت على هذا كالواسطية وغيرها. قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذا الركن السادس. تؤمن بالقدر خيره وشره، نقف ها؟ وتؤمن بالقدر خيره وشره. قدر بفتح الدال تقدير الله تعالى للكائنات، يعني ما سيكون حسب ما سبق به علمه قضته حكمته. والإيمان بالقدر مراتبه أربعة: مرتبة العلم، ومرتبة المشيئة، ومرتبة الكتابة، ومرتبة الخلق. العلم والكتابة مولانا مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. المرتبة الأولى مرتبة العلم، الإيمان بأن الله تعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلا، ما كان وما يكون وما سيكون أزلا وأبدا، سواء هذا كان يتعلق بأفعاله جل وعلا هو أو بأفعال عباده. ويدل عليه قوله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما، موصول بمعنى الذي فيعمه. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات، ما في السماء والأرض. المرتبة الثانية الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ. وفي هذين الأمرين قال تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. إذن المرتبة الأولى مرتبة العلم، وهذا العلم يتعلق بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء كان من الموجودات أو المعدومات أو الممكنات أو المستحيلات. والثاني الإيمان بأن الله تعالى كتب ذلك، يعني علمه السابق جملة وتفصيلا، كتب ذلك في اللوح المحفوظ. فالإيمان بالكتابة وأنه كتب ما علم أنه كائن إلى يوم القيامة. ولذلك جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، يعني الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى، سواء كان ذلك يتعلق بفعله أم مما يتعلق بفعل المخلوقين. شاءه فخلقه، شاءه فخلقه. المشيئة المراد بها الإرادة الكونية، إرادة كونية. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ويفعل الله ما يشاء. الرابعة وهي مرتبة الخلق، الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة، والله تعالى خلق كل عامل وعمله. الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. إذن وتؤمن بالقدر أو حكم الله الكون خيره وشره، هنا قال وشره، شر إنما يضاف إلى ماذا؟ إلى المخلوق، ولا يضاف، لأن القدر فعل الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والشر ليس إليك، الشر ليس إليك. إذن يضاف إلى ماذا؟ إلى المقدور، إلى المقضي، إلى المخلوق. فيقال إبليس فيه شر أو شر محض على الخلاف، لكن خلق الله لإبليس خير محض، واضح؟ خلق الله تعالى إبليس، خلقه حينئذ واصفه جل وعلا بإرادته، هذا خير محض. إبليس نفسه باعتبار الخلق هذا فيه شر، فيه شر وعلى هذا النمط. والشر لا يضاف إلى فعل الله تعالى، وإنما يضاف إلى مفعولاته سبحانه. والمخلوقات أشر أريد بمن في الأرض، هنا حذف الفاعل وأضيف الشر إلى المفعول، من شر ما خلق أضيف إلى السبب. قال: والدليل على هذه الأركان الستة، على أنها أركان، على أنها أركان لا يستقيم الإيمان إلا بها جميعها، وأن من انتفى واحد منها لم يكن مؤمنا. ليس البر قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. جمع خمسا من هذه الأركان, جمع خمسا من الأركان. ليس البر في التوجه إلى جهة المشرق أو المغرب, ليس البر أن تولوا, ليس البر بالنصب على أنه خبر ليس مقدم, أن تولوا توليتكم, توليتكم ليس البر الكامل هو هذا, ولكن البر ماذا؟ هو الإيمان بأركانه. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. والبر اسم جامع لكل عمل من أعمال الخير, اسم جامع لكل عمل من أعمال الخير. وسبق كلام شيخ الإسلام أن البر إذا أطلق شمل الدين كله قولا وعملا. قال سفيان الثوري هذه أنواع البر كلها. وقال ابن كثير ومن اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلها وأخذ بمجامع الخير كلها. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله, يعني ولكن البر الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب, يعني الجنس كتاب والنبيين أي الرسل. والآية واضحة. ودليل قدر وأنه ركن من أركان الإيمان قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. كل هذه من ألفاظ الظهور في العموم كما مر, حينئذ ليس ثم مخصص يخصص هذه الآية. إن كل شيء خلقناه بقدر, يعني بتقدير سابق لخلقنا له, وذلك بالعلم أولا ثم بالكتابة ثم المشيئة ثم الخلق, أو يقع كما كتب في وقته لتقديره. وفي حديث مسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذا ما يتعلق بمرتبة الإيمان. معلق واضحة إن شاء الله ولا نعيد؟ واضحة إن شاء الله. وصلت الرسالة إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير. الحق أحق أن يتبع, لكن ينتبه إذا قيل بأن قول المرجع بأن العمل ليس بأنه شرط كمال, لا يلزم من ذلك أن يبدع كل قائل بذلك, لا يلزم أن يبدع كل قائل بذلك. قد يصدر هذا القول من عالم إمام جليل, حينئذ لا يبدع ولا يضلل, وإنما ينبه على خطئه. هذه طريقة أهل السنة والجماعة. طائفة ثانية اعتقدوا هذا الاعتقاد ولم يكن دعاة إليه حينئذ, ولم ينصوا على تبديع من خالفهم حينئذ. هؤلاء إن سكتوا سكتنا. الطائفة الثالثة الذين يبدعون القول بكون عمل داخل في مسمى الإيمان, وأن من قال بهذا القول فهم خوارج, ويأتون إلى نصوص العلم أهل العلم فيبترون منها, فهؤلاء مبتدعة جملة وتفصيلا. إذن الأقسام ثلاثة: عالم إمام قال بهذا القول لا يبدع ولا يضلل بل يبقى محفوظا علمه ومكانته, ويكون حبه والذب عنه دين وقرب إلى الله تعالى. هذا النوع لا ينبغي التعرض له البتة, ولا يجوز أن يكون حديث مجالس, لأن طريقة السلف على ذلك إن كنا سلفيين. الثاني من سكت تبنى هذا القول ويدعو إلى الناس, لأن بعض من يعتقد هذا القول قد لا يكون له عمليا أثر, فيدعو الناس إلى التوحيد وإلى مجانبة الشرك, ويأمر بالصلاة ويحث عليها ويأمر بترك الزنا وإلى آخره, يعني يكون واعظا من كل جهة, يعني شمل الدين كله عنده, ويكون هذا القول لا أثر له عمليا. فهذا إن سكت سكتنا. نوع الثالث الذي لا يدخل الميدان ويريد أن يقنع الناس, وثم تآليف وقص لكلام أهل العلم وبتر إلى آخره, هذا يبدع. أعتقد أنه مرجي, نقول مرجي ولا إشكال. انتبه, يعني ليس كل ما قيل القول حينئذ ينزل مباشرة. ثم طالب العلم أنصحه ألا يدخل فيه في التنزيل, إنما يبين فقط, تشتغل به بالبيان بأن مذهب أهل السنة والجماعة كذا وكذا, ومن قال كذا وكذا فقد أخطأ. فإن نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كذبه بما كذبته به, يعني إيتي بأقوال أهل العلم ولا تشتغل ولا تشتغل به. لذلك سمعت بعضهم يقول شيخ الإسلام وهو يشرح الإيمان الأوسط يقول هذا الكتاب ألفه شيخ الإسلام ليبين أنه لا ترابط ولا تلازم بين الباطن والظاهر. إيش هذا؟ هذا كذب وافتراء على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. انتبهوا لهذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. نعود ولا نكتفي؟